هناك ناحية يا اخوان ليست فيها النص القاطع، ولكن كما يقول العلماء الاستنتاج والفقه في الحديث. هذا المكان اللي جاءوا شافوا يعرفوا، واللي ما شافوش يسأل عنه، اللي شافوه ارض رملة جردة ليست هي من رياض وجنان العالم، وليست هي من بحيرات وانهار الدنيا، وليست الثمار اليانعة ولا الازهار متفتحة، لا، أرض رملية وشوك زي ما تعرفونها، ولكن تعطى هذا الفضل. الله سبحانه وتعالى يعطي فضله ما يشاء ويختار ما نحتونا. قلنا اختار مكة من العالم، ما حد يسأله ليش، ولكن هل لهذا المكان من تاريخ يمكن أن نربطه بحاضره الآن؟ نعم. أولا حديث المباهات، اذا كان عشية يوم عرفة والعشية من بعد العصر الى الغروب، ينزل ربنا الى سماء يباهي باهل الموقف ملائكة. لهذا الموقف او لهذا المكان ارتباط بوجود الانسان في اول خلقته ووجوده، ثم في عالم انتشاره وايمانه بالله. اما في عالم وجوده وانتشاره وايمانه بالله، فهو الارض تسمى ارض نعمة او نعمان، ارض عرفات تسمى نعمة، هو المكان الذي لما خلق الله ادم ومسح بظهره واخرج منه ذريته. واذا اخذ ربك من ايش؟ من ظهورهم ايش؟ ذريته او ذريتهم، واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. في عالم الذر ما جاء احد، ادم وحده، فاخرج الله من صلب ادم ذريته الذين سيتوالدون الى يوم القيامة. عالم الذر، لا تقول لي كيف ولا العقل له دخل في هذا، لا، وهم في عالم الذر وجود، موجودين كما يعلمه الله. عرض عليهم، ايش تقولوا، ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى يا ربي، انت ربنا. كل مولود ولد بين ابوين وجد في عالم الذر ذرة من الذرات، واخذ الله العهد عليه بانه هو ربه. ولذا كل مولود يولد على الفطرة، على ذاك العهد، فأبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه. حينما يولد، يولد على العهد الذي أعطاه أولا. ومن هنا لكأن الله سبحانه يعيد الخلائق إلى ذاك المكان ليجدد العهد الذي أخذه عليهم في عالم الذر. ولذا يأتون يقولون لبيك لبيك. يبقى هذا المكان له ارتباط معنا ولا لا؟ ارتباط بعالم الذر الذي كنا فيه، والذي اخذ علينا العهد فيه في ذاك المكان. تطوف في مشارق الارض ومغاربها، ويكرمك الله وتاتي وتجدد عهد الطاعة والايمان بالله في ذلك المكان. والجانب الثاني وهو المباهات، في اول قضية خلق ابونا ادم، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، ما قالش جعلت، جاعل. سألوا لما رأوا من قبل، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تبقى تجعل خليفة عشان ايش؟ عشان العبادة والتسبيح، حنا فينا كفاية. تجعل خليفة عشان يفسد يسفك الدماء زي اللي كانوا قبل؟ يقولون كان فيه اجناس، الحن والبن ومعهم الجن، وابليس كان من الجن الذين كانوا مع الحن او البن وطردوهم الى البحار وقاتل وعمل وعمل. فالملائكة لما شاهدت على وجه الارض من فساد وسفك دماء، وانتهى ذاك الدور، ورفع ابليس الى السماء وصار من قديسيها، ما يبغوا تعاد الكرة مرة اخرى. تساءلوا